بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في آخر مجلس عددا من الأحكام المتعلقة بتغسيل الميت، وأغلبها لا يحتاج إلى مراجعة حتى لا نطيل المقام، لكن مما أخذنا أن الرجل يغسل الرجل البالغ والمرأة تغسل المرأة البالغة، فلو أن رجلا أراد أن يغسل امرأة من محارمه هل يجوز هكذا مطلقا؟ أي نعم، إلا إذا كانت زوجة أو زوجا، إذا كانت المرأة هي التي ستغسل. طيب، مسألة الخنث المشكل، الخنث المشكل كما هو معلوم هو الذي لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى، وهناك خنثى مشكل وهناك خنثى تبين أمره. الذي تبين أمره قد عرفنا هل هو ذكر أو أنثى، لكن الخنثى المشكل كيف نفعل فيه؟ هذا لا ندري هل هو رجل أو أنثى، من الذي يغسله؟ ايش رأيكم؟ العلماء رحمهم الله يقولون يغسله مميز، شخص مميز يعلم كيفية التغسيل ثم يغسله، لأننا لو قلنا يغسله الرجال محتمل أنه امرأة، ولو قلنا تغسله النساء محتمل أنه رجل. فأتى العلماء رحمهم الله بمخرج فيما يتعلق بالخنث المشكل، أنه يغسله مميز، لأن المميز وإن اطلع على عورة ونحو ذلك فإن أمره أهون وأخف من البالغ. لو قلنا مثلا تغسله زوجته يصلح مثل هذا الاحتمال؟ ما يصلح، لأنه ما يجوز له أن يتزوج، كيف يتزوج ونحن ما ندري هل هو ذكر أم أنثى؟ وعلى كل، فالخنث المشكل يأتي بصورة أوضح فيما يتعلق بأبواب الفرائض. توضئة الميت مستحبة أو واجبة؟ إيش أخذنا في المجلس الماضي؟ أخذنا أنها مستحبة لحديث أم عطية، النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، ولا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين غسلوا الصحابية الذي وقصته دابته يوم عرفة بتوضئته، فدل على أن الوضوء مستحب. كم يغسل الميت؟ السنة أن يغسل 3 مرات، فإذا لم ينقب الثلاث فإنه يزيد ويستحب له أن يقطع على وتر، لحديث اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طيب، لو أنه اقتصر على مرة واحدة، إيش المصنف يقول؟ يكره. لابد من المراجعة يا أخوان، لابد من أن نضبط ما يذكر في المجالس حتى ما يذهب جهد الإخوة وجهد من يتحدث هدرا. وهذه أحكام ينبغي لطالب العلم أن يضبطها، لأنها واقعة في حياة الناس. حضرت مثلا ميت قال تفضل، أن طالب علم أعلم بالتغسيل الشرعي، فلا بد أن يكون الإنسان على علم وبينة من مثل هذا. فذكرنا أن المصنف رحمه الله يقول إنه يكره الاقتصار على واحدة، وهذا إذا لم تكن هناك حاجة للاقتصار. لو أننا مثلا جسمه لا يتحمل أن يعاد عليه الغسل، في هذه الحالة لا يكره نظرا لوجود الحاجة. وذكرنا أن الصواب إن شاء الله في مسألة الكراهة خلاف ما ذهب إليه المصنف، أن الاقتصار على مرة إذا أنقت الجسم فإنه لا يكره، لكن الأفضل 3، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اغسلوه بماء وسدر لم يحدد لهم العدد، فمقتضى ذلك أن الغسلة الواحدة تصدق على تنفيذ الأمر الشرعي في ذلك. فالصواب على خلاف ما ذهب إليه المصنف فيما يتعلق بالكراهة، لكن الأفضل أن يغسله 3 كما ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها. نقرأ إن شاء الله، وقفنا عند ما يتعلق بالمحرم. قال المصنف رحمة الله عليه، كان الأخ عبد الله أبو يحيى هو الذي يضبط لنا الوقوف، نسأل الله أن يكون معه. قال المصنف رحمة الله عليه: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله كيفية التغسيل المستحبة وهي الأكمل، بدأ يبين لنا بعض المسائل الطارئة التي هي على خلاف الأصل. فذكر لنا أن المحرم إذا مات في حال إحرامه سواء كان ذكرا أم أنثى أنه يجنب ما يجنب في حياته. المحرم بحج أو عمرة هناك أحكام كما سيأتينا إن شاء الله في بابها يمنع منها المحرم، منها الطيب. وسبق لنا في صفة تغسيل الميت أننا نحنطه ونطيبه، وأنه يغسل بكافور، فيجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور نوع من الطيب. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما يستثنى من هذا التأصيل الذي سبق، فقال إن المحرم يجنب، فعلى هذا لا نطيب المحرم إذا مات ولا نجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، إنما نغسله بالماء والسدر، وهذا لا إشكال فيه لأن السدر ليس بطيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس اغسلوه بماء وسدر في المحرم. مثال آخر، المحرم مثلا الذكر ممنوع من تغطية رأسه، فلو أننا جئنا فيما يتعلق بالكفن فإننا لا نغطي رأسه، وكذلك نقول فيما يتعلق بالمرأة في ناحية الطيب. وذكرنا هناك فرقا بين المحرمة إذا ماتت في حال الإحرام فإنها لا تطيب، وبين المعتدة من الوفاة إذا ماتت فإنها تطيب، مع أن المحرمة ممنوعة من الطيب في حال الإحرام وممنوعة من الطيب في حال العدة، لكن ذكرنا أن وجه الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإحرام باق فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن الموت لا يقطع إحرامه، بينما الوفاة تقطع الإحداث، فهذا من الفروق. قال المصنف رحمه الله ويجنب محرم، هنا يجنب وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا، لأن المحرم ممنوع منه في حال الحياة فكذلك يمنع منه في حال الموت. قال ويجنب محرم سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان محرم بحج أو بعمرة. والمحرم هو الذي تلبس بالإحرام، لأن عندنا محرم متلبس بالإحرام، ومحرم أي دخل في حدود الحرم، يقال أحرم فلان أي دخل في حدود مكة، والمقصود هنا أحرم أي دخل في النسك وتلبس به، والإحرام كما سيأتي معنا إن شاء الله هو نية الدخول في النسك. قال المصنف رحمه الله ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. ظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا المحرم بالحج قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، لأنه كما سيأتينا ولا أحب أن أشوش بتقديم المسائل في غير وقتها، أن التحلل في الحج على نوعين أو على قسمين، هناك تحلل أول وهناك تحلل ثاني. فظاهر العبارة أن المحرم سواء كان قد تحلل التحلل الأول أو تحلل التحلل الثاني فإنه يمنع من الطيب، لكن هذا خلاف الظاهر، وهذا الظاهر ليس مرادا، فإن المقصود هو المحرم الذي لم يتحلل التحلل الأول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من مات في يوم عرفة ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فدل على أن ذلك يقصد به ما كان قبل التحلل الأول. أما ما بعد التحلل الأول فإن المحرم لا يمنع إلا من النساء فقط، فإذا تحللت التحلل الأول مثلا رميت جمرة العقبة وحلقت، سيأتينا إن شاء الله بما يكون التحلل الأول وهو محل خلاف، فإذا تحللت التحلل الأول فإنه يجوز أن نطيبك ويجوز أن نخمر رأسك، لا تمنع إلا مما يتعلق بمسألة النساء. قال المصنف رحمه الله ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. فلو أننا طيبناه وخالفنا هل تلزمنا الفدية؟ لا تلزمنا، لاختلاف الحكم في هذا بين الحي والميت. قال المصنف رحمة الله عليه وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. يبين لنا المصنف رحمه الله أحكام السقط فيما يتعلق بالصلاة عليه والتغسيل والتكفين. يقول إن السقط، والسقط كما هو معلوم يقال سقط ويقال سقط، وبعضهم يقول أيضا بفتح السين فتكون على هذا السين مثلثة بالفتح والكسر والضم، وهو الذي خرج من بطن أمه ميتا، هو الذي خرج قبل تمامه وخرج ميتا، يقابله المولود الذي خرج كاملا واستهل وصرخ وصار في عداد الأحياء. فالمصنف رحمه الله يقول إننا نعامل السقط كما نعامل المولود الحي، لكن ليس كل سقط يعامل هذه المعاملة، إنما قال السقط الذي له أربعة أشهر، فمن بلغ أربعة أشهر وإن شئت فقل بلغ 120 يوما فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الأحياء. بعبارة أخرى نصلي عليه ونغسله ونكفنه ونفعل به كما نفعل بالمولود الحي. والدليل على ذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصلاة على السقط، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. ولأن هذا السقط الذي بلغ 120 يوما قد نفخ فيه الروح، لحديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فهذا في إعداد بني آدم. مفهوم هذه العبارة عندما يقول المصنف وسقط لأربعة أشهر مفهومها أن السقط الذي دون أربعة أشهر فإننا لا نعامله معاملة الأحياء، والأمر كذلك. فلو نزل هذا السقط من بطن أمه لأقل من أربعة أشهر فإننا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، إنما يلف في خرقة ويدفن في مكان محترم حتى لا تظهر شيء من رائحته، لأنه ليس بآدمي، ولا يشرع التغسيل إلا للآدمي، ولا تشرع الصلاة إلا على الآدمي، لأنها أو من مقاصدها الشفاعة لهذا الميت، فهذا لم يخلق بعد حتى نصلي عليه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وسقط لأربعة أشهر. من أي يوم تبدأ؟ من بداية ظهور الحمل وتكوين الحمل. الأطباء في هذا العصر يحسبون من آخر يوم في الحيض عند المرأة، وهذا ليس حسابا دقيقا، ولذلك بعضهم لا يستقيم له الحساب إلا إذا كشف بما يسمى بالأشعة التلفزيونية، فإنه يظهر لهم متى بداية تكوين الحمل، ومن هنا نبدأ حساب الأربعة الأشهر. فلو أن هذا السقط مات في بطن أمه مثلا وله 3 أشهر ونزل من بطن أمه بعد 4 أشهر، إيش الحكم في حقه؟ ها؟ إيه، هذا سقط لا نصلي عليه ولا يكفن. لماذا؟ لأن العبرة أن يكون حيا 4 أشهر ثم بعد ذلك يموت. أما لو مات قبل 4 أشهر ولم يخرج من بطن أمه إلا بعد 4 أشهر فهذا ننظر إلى وقت وفاته، متى توفي، وهذا يعرفه الأطباء ويستطيعون أن يقدروه. قال وسقط، والسقط يجمع على أسقاط كما يذكر العلماء رحمهم الله. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. عبارة كمولود حيا تشمل أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه كما نعامل المولود الحي الذي نزل من بطن أمه. قال المصنف رحمة الله عليه وإذا تعذر غسل ميت يمم. هذه مسألة أخرى، يقول المصنف إذا تعذر تغسيل الميت، بمعنى امتنع علينا ولم نستطع ولم نتمكن أن نغسل الميت الغسل المعروف، فإننا في هذه الحالة نيممه. يأتي شخص، إما رجل أو إن كانت امرأة وهذا محرم لها، أو كانت هذه امرأة الميتة وهو محرم لها، فإنه يضرب بيديه على الأرض ويمسح ظاهر كفي الميت ثم بعد ذلك يمسح وجهه. فإن لم يكن أحدهم محرما للآخر وهو ممنوع من لمسه فإنه يأتي بخرقة ويجعل التراب عليها ثم ييمم يديه ووجهه بالخرقة. الشاهد أنه إذا تعذر تغسيل الميت فإن المصنف رحمه الله يقول إنه ييمم. وصور التعذر كثيرة، منها أن يكون التعذر حسا، كأننا لا نجد الماء مثلا فنحن في مكان ليس فيه ماء فيتعذر علينا تغسيله. كذلك عندنا مثلا المحترق الذي جسمه محترق، لأننا لو غسلناه سيظهر ما يسمى بالنفط، سيتنفط جسمه وهذا يتضرر بالتغسيل وربما يتمزق جسمه. وكذلك الذين مثلا في الحوادث وتتمزق أعضاؤهم إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة، فهذا لا نستطيع أن نغسلهم. وتعذره شرعا كأن تموت امرأة بين رجال أو يموت رجل بين نساء، فهذه من صور التعذر. فالمصنف رحمه الله يقول إنه إذا تعذر تغسيل الميت فإننا نيممه. ويستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بعدة أدلة، منها ما جاء أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند البيهقي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يموت بين النساء أو المرأة تموت بين الرجال أنها تيمم، لكن هذه الأحاديث فيها نظر من ناحية الثبوت. وذكر الحنابلة رحمهم الله أيضا أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء. فلو أن رجلا عليه غسل جنابة مثلا ولم يجد الماء أو لم يمكنه استعمال الماء، إيش الحكم في حقه؟ أن يتيمم. قالوا فقامت طهارة التراب مقام طهارة الماء في حق الحي، فكذلك تقوم في حق الميت. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله في المذهب. وهناك وجه آخر عندهم أنه لا ييمم، إنما يدفن على حاله. فمن تعذر تغسيله سواء تعذر شرعا أو طبعا فإننا في هذه الحالة نكفنه ونصلي عليه وندفنه على حاله. قالوا أولا لعدم ورود الدليل على أننا نيممه، وأما مسألة قيام طهارة التراب مقام طهارة الماء فإنها مخصوصة في الأدلة بطهارة الحدث، فإنها واردة في من أراد أن يتوضأ ولم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله، وكذلك في الطهارة الكبرى، فكلها واردة في طهارة الحدث. والموت ليس هناك حدث حتى نزيله، وأيضا فإن المقصود بتغسيل الميت تنظيف الميت، هكذا يقول الذين ذهبوا إلى هذه الرواية أو هذا الوجه، قالوا إن المقصود بتغسيل الميت تنظيفه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولو كان تغسيله للتطهير أو لرفع حدث ما لم يجز أن يزيد الغسل عن الثلاث، لأننا عندنا في طهارة الحدث فمن زاد عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. على كل لكلا القولين وجه، ولو أن الإنسان احتاط ويمم الميت خروجا من خلاف من أوجب فقد يكون لذلك وجه. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد ذهب إلى ترجيح الوجه الآخر خلافا للمشهور من المذهب، وذكر أن الصواب أنه لا ييمم، وأن القول بعدم تيميمه أقرب إلى الصواب. وعلى كل فلو فعل الإنسان التيمم خروجا من خلاف من أوجب فأرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله، كما يفعل بالحي، لكن هو الذي ييممه. لا، الحي يضرب بيديه ثم ييمم كفي الميت ووجهه، فإن كان غير محرم له فإنه يفعل ذلك بخرقة، يضرب بالخرقة على الأرض ثم يمسح بها على يديه ويمسح بها على وجه الميت. قال المصنف رحمة الله عليه: وإذا تعذر غسل ميت يمم. فمفهوم العبارة أنه إذا لم يتعذر تغسيله فإننا نغسله، فلو تعذر تغسيله ثلاثا وأمكن تغسيله واحدة لا بد من هذه الواحدة، واضح؟ فإذا لم يتعذر تغسيله، إيه؟ يعني مفهوم العبارة أنه إذا لم يتعذر تغسيله فإننا نغسله في هذه الحالة، سواء أمكن تغسيله الثلاث، وهذه الصورة واضحة. أما إذا أمكن تغسيله دون الثلاث فلا بد منها نظرا، لأن الغسل هنا ممكن وغير متعذر. قال المصنف رحمه الله: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بأحكام الكفن، وهذا الترتيب في الحقيقة من جودة التصنيف عند المصنف، أنه بدأ لنا بأحكام المريض، ثم بعد ذلك بدأ لنا بأحكام المحتضر، ثم ذكر تغسيل الميت، ثم ذكر الآن تكفينه. وهذا هو الترتيب الذي يمشي عليه الناس في واقعهم عندما يموت لهم ميت. يقول المصنف: وسنة تكفين رجل، والكفن هو ما يلف فيه الميت من ثياب وغيرها مما سيأتي ذكره. المصنف رحمه الله هنا يقول وسنة تكفين، والمسنونية هنا أو قصده بالسنية ليس في أصل الكفن، فإن التكفين واجب كما سبق معنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، فدل على أن الكفن واجب، ولكن المقصود هنا بقوله يسن في عدد اللفائف ونوع هذه اللفائف ولونها. فقوله هنا وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف، السنية هنا مقصودة بالعدد واللون. قال: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف. تأتي بهذه اللفائف نبسطها على بعضها، نأتي بأحسن هذه اللفائف وأجملها وأوسعها فنجعلها الأولى على الأرض، ثم نأتي بالثانية ونبسطها عليها بسطا، ثم نأتي بالثالثة ونبسطها. هذه الثلاث اللفائف تطرح إحداها فوق بعض، ما يحتاج أن نأتي بمناديل ونمثل، أمر واضح. نأتي باللفافة الأولى وتكون هذه الأجمل، لأنها ستكون هي الظاهرة، وكما أن الحي يجعل الظاهرة من ثيابه هو الأجمل فكذلك نفعل مع الميت. فإذا اختلفت هذه اللفائف نوعا وجودة ونحو ذلك وسعة، فإننا نجعل الأولى هي الأكمل والأفضل، ثم نبسط الثانية عليها، ثم نبسط الثالثة عليها، ونمد الميت عليها مدا. وسيأتينا كلام المصنف رحمه الله في صفة إدراجه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. فذكر المصنف أنه يسن أن تكون ثلاث لفائف بيض، وهذا هو الكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، وفي بعض الروايات في المسند جدد، ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن تكون جديدة، فإذا لم يتوافر الجديد ففي هذه الحالة يكون من القديم المغسل، بمعنى أن يكون نظيفا. ولا بد أن يعلم أن تكفين الميت يكون في ماله، وكما هو معلوم في الحقوق المتعلقة بالتركة أن أول حق منها عند الحنابلة رحمهم الله هو تجهيز الميت، فإذا كان الكفن يشترى فإننا نشتري له من ماله، فإذا كان هناك من يتبرع بذلك فلا بأس أن نأخذه، إلا إذا أوصى الميت أنه لا يكفن إلا من ماله، فإنه في هذه الحالة لا يقبل من أحد أن يتصدق بالكفن عليه، نظرا لأن في ذلك منة وفي ذلك مخالفة أيضا لوصيته. فإذا لم يتوافر في ماله ما يشترى له به الكفن فإنه يلزم من تلزمه نفقته حال الحياة، الابن مثلا يكفنه أبوه، يشتري أبوه له الكفن، فإذا لم يكن مع من ينفق عليه مال يشترى به الكفن فإننا نأخذ ذلك من بيت المال، لأن هذا من المسلمين وبيت المال يصرف على مصالح المسلمين. فإذا لم يكن ثم بيت مال أو ليس بيت المال منتظما، أنت لن تقف أمام البنك المركزي تقول هات لنا قيمة كفن، هذا غير متاح. فإذا لم يكن كذلك فإن الكفن واجب على من علم بحاله من المسلمين، فإذا علمت أن غيرك لن يقوم بهذا تعين عليك أن تشتري الكفن لأخيك المسلم، وهذا من حق المسلم على المسلم. ولذلك جاء في حديث جابر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والكفن مقدم على الديون، مقدم على الديون سواء كانت الديون برهن أو كانت ديونا مرسلة، وهذا على الصحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل: وكفنوه في ثوبيه، لم يسأل هل عليه دين أم لا، وأمر بتكفين شهداء أحد في ثيابهم، ولم يسأل هل عليهم دين موثق برهن أو دين مرسل، مع أن حال غالب الصحابة رضي الله عنهم الفقر، والفقر مظنة وجود الدين، فعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي يحتمل فيه وجود الدين دل على عموم الحكم. قال المصنف رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. فنأتي بهذه اللفائف ونبخرها حتى يكون ريحها طيبا، واستحب بعض العلماء رحمهم الله أننا نرشها بشيء من ماء الورد أو بالماء العادي إذا لم يوجد ماء الورد، والحكمة في ذلك أن يمسك ذلك البخور، فإذا بخرتها وفيها ماء فإن ذلك أدعى بأن يظل هذا الريح باقيا في هذه اللفائف. والتجمير ورد في بعض الروايات المرفوعة: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وجاء أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أجمروني إذا مت. فيطيب كفن الرجل وكفن المرأة في مثل هذا، ويستثنى هذا من تطيب المرأة في حال الحياة، فإنها ممنوعة من الخروج بالطيب في حال حياتها، لكن يختلف في هذا المقام الحكم في الحياة عن الموت. قال المصنف رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها. أي نأتي باللفافة الأولى وعندما نبسطها فإننا نذر الحنوط. الحنوط كما هو معلوم هو أخلاط من الطيب، أخلاط من المسك ومن العنبر ونحو ذلك، وهو يعد للأموات، فهو طيب في الأصل لكن أخلاطه بنوعيات معينة لا يعد إلا للأموات. ودلت هذه العبارة على أنه يشرع لنا أن نجعل الحنوط في كفن الميت وأن نجعله في جسد الميت، والدليل على هذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: ولا تحنطوه. فلما منع التحنيط على المحرم دل على أن غير المحرم يشرع في حقه التحنيط. وعلى كل فالحنوط وارد في السنة أنه يجعل لكفن الميت وفي جسده كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف يقول: يسن أن نجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف، فنجعله عندما نبسط الأولى نذر عليها الحنوط، ثم بعد ذلك نأتي بالثانية ونذر عليها الحنوط، فإذا وضعنا الثالثة فعبارة المصنف عندما يقول فيما بينها ظاهر العبارة أننا لا نجعله فوق الثالثة، والأمر كذلك، لأننا إذا جعلناه فوق الثالثة فقد يؤثر على جسد الميت، لأن بعض الأطياب يكون حارا فقد يؤثر على جسد الميت إما باحمراره أو بسخونته فيسرع إليه الفساد ونحو هذا، وكذلك ظاهر العبارة أننا لا نذره بعد أن نطبق عليه اللفائف، لا نذره على الأكفان واللفائف من فوقها، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرهوا ذلك، وذكرته أسماء رضي الله عنها. فعبارة المصنف هنا لا غبار عليها، أن الحنوط يذر فيما بين هذه اللفائف. قال المصنف رحمه الله: ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين أليه، أي نأتي بقطن ونجعله في هذا الحنوط، ثم نجعل من هذا القطن بين أليتي الميت، والأليتان معروفة وهي مقعدة الميت. والغرض من ذلك أنها تسد المخرج من أن يخرج شيء منه إذا تحرك أثناء التشييع أو أثناء التكفين، وإذا خرج شيء فإن هذا الطيب وهذا الحنوط يمنع شيوع هذه الرائحة السيئة. فنجعل هذه القطنة في هذا الموضع، ولكن استحب العلماء رحمهم الله أن نشدها بخرقة، أو نلبس عليها مثلا ما يسمى بالتبان وهو السروال القصير، أو ما يسمى في زماننا أكرمكم الله الآن بالحفاظة ونحو ذلك. المهم أن نشده بشيء حتى نستفيد من وضع هذه القطنة للفائدتين السابقتين. نعم، هم يذكرون الخرقة المشكوكة، لكن الآن أكرمكم الله الحفاظة قائمة مقامها لو أننا حفظناه بشيء شديد فيه موجود. نعم، قال المصنف رحمه الله: ومنه بقطن بين أليه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، أي والباقي من القطن المحنط نضعه على منافذ وجه الميت. ما هي منافذ وجه الميت؟ العينان والمنخران والفم، وألحق الحنابلة رحمهم الله الأذنين، وإن كانت من الرأس، هي في الوضوء عندنا معدودة في الرأس للحديث الوارد الأذنان من الرأس، لكنهم ألحقوا الأذنين نظرا لقربها. فنجعل هذا القطن الذي فيه الحنوط على منافذ العينين، أولا لفائدة أنه يطرد الهوام، يطرد الهوام عن جسد هذا الميت، فيطول أمد هذه الحواس أو هذه الأعضاء، ففيه إحسان إلى الميت، وكذلك يسد المكان من أن يدخل فيه شيء مما يضر الميت. قال المصنف: على مواضع سجوده، ومواضع السجود معروفة، على يديه وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين وعلى الجبهة والأنف. والحنابلة رحمهم الله استحبوا ذلك لأنه قد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا تشريفا لمواضع السجود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث أم عطية أن يبدأ بمواضع الوضوء منها تشريفا لها وتكريما، فكذلك هنا في موضع السجود. واستحب العلماء رحمهم الله هذه التفاصيل، وإن كانت لم ترد في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الحنوط مشروع، فوضع الحنوط على الميت مشروع، ولذلك لو أنك حنطت جسد الميت كله فإن ذلك لا بأس به. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحنط جسد الميت كاملا لما في ذلك من الإحسان إلى الميت. وكذلك يوضع الحنوط بالقطن المحنط في مغابن الميت، ومغابنه كالإبطين مثلا الذي ينتشر منها الرائحة السيئة، وكذلك باطن الركبتين ونحو ذلك من مغابنه. الشاهد أننا نحسن إلى الميت في تكفينه وفي تغسيله وتحنيطه. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر. هنا المصنف بدأ يبين لنا كيف نكفن الميت بعد أن بسطنا هذه اللفائف الثلاث طبقات الواحدة فوق الأخرى. نأتي بهذا الميت ونمده على اللفائف، فيكون المغسل أو المكفن مستقبلا للميت. فيقول المصنف: إننا نأتي بالطرف الأيسر للفافة الأولى ونأتي به على شق الميت الأيمن، فنكون قد بدأنا بتغطية شقه الأيمن في مثل هذه الصورة، ثم بعد ذلك نأتي بطرفها حتى يغطى الميت، ونفعل باللفافة الثانية، نأتي بطرفها الأيسر ونجعله على شقه الأيمن، ونأتي بطرفها الأيمن. الأيمن من أي ناحية؟ الأيمن من ناحية الميت. ففي هذه الحالة نكون قد استفدنا فائدة أننا نمنع سقوط هذه اللفائف، لأننا لو أخذنا الجانب الأيمن هذا وأخذناها جميع الثلاث ووضعناها ثم أتينا بهذه الثلاث، فربما ينتشر هذا الكفن فتسقط نظرا لثقل الكفن ونحو ذلك، فقد تسقط هذه الجهة وينكشف الميت. لكن عندما تتداخل هذا الطرف يغطيه هذا الطرف ثم يأتي طرف آخر فثالث فرابع فخامس، في هذه الحالة يكون أمكن لهذه اللفائف. يقول المصنف رحمه الله: ثم يرد طرف العليا، العليا من اللفائف وهي اللفافة الثالثة التي هي الأعلى. قال: ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر. الجانب الأيسر لمن؟ للميت، واضح؟ لأننا بهذه الحالة سنغطي شرطه الأيمن أولا، فنكون قد بدأنا باليمين في حقه. قال: من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، نأتي بجانب الميت الأيمن ثم بعد ذلك نجعله على شقه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، أي ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة، نفعل بها كما فعلنا باللفافة الأولى. قال المصنف رحمه الله: ويجعل أو ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. إذا فضل شيء من الكفن، لأن الكفن قد يكون طويلا، فإن المصنف رحمه الله يقول إننا نجعل الزائد من هذا الكفن عند رأس الميت، وهذا تشريف للرأس، لأن الرأس هو مجمع الحواس كما يذكر العلماء رحمهم الله، وورد تشريفه في حديث خباب بن الأرت في تكفير مصعب بن عمير رضي الله عنه، عندما وجدوا له بردة إذا غطوا رأسه بدت رجلاه والعكس كذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه ثم يجعل على رجليه شيئا من الإذخر، فدل على أن الرأس هو الذي يشرف. فإذا كان هناك زائد من الكفن فإننا نجعله فاضلا عند رأس الميت. ويستحب في الكفن بعد تكفين الميت أن نعقد هذه اللفائف، فنعقد عقدة عند الرأس ثم نعقد عقدة عند القدمين، أما في الوسط بقدر الحاجة، والغالب أنه يحتاج إلى عقدة أو أكثر في الوسط، فتكون العقد أقلها ثلاث وما زاد على قدر الحاجة. فإذا وضع في قبره فإن المشروع في هذه العقد أن تحل، وذلك وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وروي فيها حديث مرفوع لا يخلو من نظر. وفائدة ذلك أن الميت عندما ينتفخ جسمه في القبر، نسأل الله السلامة، فإن اللفائف هذه قد تدعو إلى تمزقه، فإذا كانت محلولة فإن جسمه لا يتمزق بسبب وجود اللفائف فيه أو عليه. قال المصنف رحمه الله: ويجعل أو ويجعل الغاسل أكثر الفاضل، أي من الكفن عند رأسه، عند رأس من؟ عند رأس الميت. قال: وسن لامرأة خمسة أثواب. إذن الرجل يكفن في كم؟ في ثلاثة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة، والدليل على ذلك ما روي في حديث ليلى الثقفية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب، وهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت، لكن هناك رواية في حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أثواب يصححها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ولأن المرأة بحاجة إلى الستر في حال حياتها أكثر من الرجل، وكذلك فيما بعد الموت، وتكفين المرأة بخمسة أثواب لا غبار عليه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتان. إذن يقول المصنف إزار، فالإزار يغطي إيش؟ أسفل البدن، يقوم مقامه في زماننا السراويل أكرمكم الله. فإذا لم نجد إزارا يغطي أسافل بدن المرأة فإننا نلبسها من السراويل. قال المصنف إزار وخمار، الخمار يغطي إيش؟ يغطي أعلى البدن. قال: وقميص، بمعنى أننا نلبسها قميصا أو درعا، ثوبا كاملا سابغا، وإن لم نجد ثوبا كاملا فإننا نلبسها ما يسمى بالفنيلة، فإن الفنيلة قائمة مقام القميص، وهذا إذا كان من الفنائل ما يلبس للنساء، فإذا لم يكن فإنها تلبس ما يسمى من ثياب النساء التحتية هذه، لا أدري ما المهم، أن تكون ضافية. فعلى كل حال فيقول المصنف إنها تلبس إزار وخمار وقميص، فإذا جعلنا عليها هذا فإننا نأتي بلفافتين نلفهما كما نلف الرجل، نأتي باللفافة الأولى ونبسطها فنذر الحنوط عليها ثم نأتي باللفافة الثانية ونرد طرفها الأيسر على شقها الأيمن ثم نرد طرف اللفافة الأيمن على شق الميتة الأيسر ونفعل باللفافة الثانية كذلك ثم نعقدها كما نفعل بالرجل. قال المصنف رحمه الله: وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان. المصنف يقول إنه يسن لتكفين الصغيرة قميص ولفافتان، إذن فنستبعد الإزار والخمار، لا نجعله في الصغيرة لأن العورة فيما يتعلق بالصغيرة والستر فيما يتعلق بها أخف شأنا من المرأة البالغة، وعلى كل لو كفنت كما تكفن الكبيرة فلا بأس بذلك، لكن لو أننا أردنا أن نقوم بالوالد فإننا نفعل في حق الصبية أو الصغيرة بالقميص ثوبا قميصا كاملا ثم بعد ذلك نلفها في لفافتين. إذن خلاصة الأمر أن الذكر يكفن في ثلاثة أثواب، وظاهر عبارة المصنف عندما يقول وسن تكفين رجل أن الصغيرة لا يكفن كما يكفن الكبير، لأن الرجل إذا أطلق فإنه يراد به الذكر البالغ، ولذلك فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن الصغيرة يكفن في ثوب واحد ويسن أن يكفن في ثلاث إلا إذا كان له وارث غير مكلف، فإذا كان له وارث مثلا صغير أو مجنون ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن نكفنه بأكثر من ثوب، لأن هذا يعتبر تبرع، الواجب عليه واحدة، فكوننا نزيد فهذا تبرع، والتبرع لا يكون من مال القاصر لأن الحي أولى به من الميت. وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب إذا كانت بالغة، وإذا كانت صغيرة فإنها تكفن في قميص ولفافتين. قال المصنف رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميع الميت. بعد أن بيّن لنا الصفة الأكمل في تكفين الميت بدأ يبين لنا الصفة المجزئة التي لابد منها أو اللازمة التي لابد منها. قال: والواجب، أي الواجب في التكفين في جميع من سبق سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ثوب واحد، أن نكفنه في لفافة واحدة. قال: والواجب ثوب يستر جميع الميت، لكن قيد ذلك بقيد وشرط، وهو أن يستر جميع الميت، فإذا لم يستر جميع الميت فإننا لم نقم باللازم. قوله يستر جميع الميت يعم الشمول، أن يشمل جميع أعضاء الميت، ويشمل أيضا أن يكون صفيقا لا يبين ولا يبرز لون البشرة، فإذا جئت بكفن خفيف فإن هذا لا يعتبر كفنا مجزئا لأنه لا يستر بدن الميت، فإذا كان يبين لون هذه البشرة هل هي سوداء أم بيضاء ونحو ذلك كما مر معنا في شروط الصلاة فإنه لا يعتبر مجزئا، فلا بد أن يكون الثوب صفيقا والكفن أن يكون غير نافذ ولا يسمح برؤية البشرة من خلاله، لأنه إذا كان يميز لون البشرة فإنه ليس ساترا. ولو أننا لم نجد لهذا الميت إلا ثوبا يستر عورته فإننا نستر عورته بهذا الثوب ونستر بقية جسده بالأعشاب كالإذخر مثلا كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه. لو أننا وجدنا ما يستر نصفه مثلا فإننا نبدأ بتغطية الرأس ونجعل على أسفله ما يتعلق بالأعشاب كما فعل بمصعب بن عمير، هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسائل فيما يتعلق بتكفين الميت وتحنيطه وكيفية إدراجه في كفنه. كم بقي عمله؟ يعني ما طيب في إضافة يا أخوان؟ نعم. سمين إيه الله مبارك. لا تكفيه إيه. يعني يبقى شيء نضيف عليه، نضيف عليه قطعة أخرى تكمل قصير. نعم يضيف إليها، نعم يلحق به شيئا. هذا مثلا لو قلنا القماش مثلا عبارة عن 70 سم جيبوا أيضا واحد ثاني 70 سم جنبه يبقى 140 140 حتى لو بعيد قد رفضي الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.